بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبقية أئمة الحديث. وقد فرغنا من كتاب الإيمان ووقفنا عند كتاب الطهارة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الطهارة. قال الإمام مسلم، باب فضل الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الله أكبر، الله أكبر. شوف يا أخوان الشريعة وعظمة الشريعة، يعني تنتقل من تفسير وآيات القرآن وما فيها من جمل الهداية والمواعظ والمصالح كما أشار الشيخ سعد رحمه الله تعالى: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. التفكر في أسرار هذه الشريعة وكم فيها من مصالح جلبت ومنافع وجه إليها الناس، وكم فيها من مفاسد دفعت ومخاطر وجه إليها الناس. هذه شريعة عظيمة تعنى ببناء الإنسان عقديا أخلاقيا، تعنى بالجسد ومتطلباته المضبوطة، والروح وغذائها النافع الذي لا تحيا إلا به. تعنى بالإنسان دنيا فيكون مستقيما فيها، وآخرة فيكون سعيدا في خاتمته. شريعة تعنى بالإنسان في جميع أحواله وأطوار عمره لا تفارقه، فيتنقلك من الدنيا إلى الآخرة، تنقلك من الدنيا بسلام إلى الآخرة لتنعم في دار السلام وفي جنات عدن. فرغنا من هذه الآيات السابقة وما فيها من مواعظ وأنواع الهداية لننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها أيضا من أنواع الهداية. قال الإمام مسلم: كتاب الطهارة. وهذا بعد كتاب الإيمان بدء في ذكر الأحاديث التي تتعلق بالأحكام. ولما كان أعظم الأحكام أحكام الصلاة بدأ بها رحمه الله تعالى، ولما كان من أعظم شروط الصلاة الطهارة بدأ بها قبل الكلام عن الصلاة وأحكامها. وهذه الطهارة طهارة للقلب وطهارة للبدن. طهارة القلب يمكن أن نقول كانت في كتاب الإيمان، طهارة القلب باستقامته على التوحيد، طهارة القلب بأن ينشرح وأن يغذى بتوحيد الله سبحانه وتعالى وذكره. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. فتعظيم الرب بالتوحيد و ذكره سبحانه وتعالى وامتلاء القلب محبة وتعظيما وإخباتا وإنامة له سبحانه وتعالى يحصل به طهارة القلب. فهذا النوع الأول وطهارة القلب هذا محله في العقائد والأخلاق وغير ذلك مما يحصل القلب به صلاح وإقبال على الله. النوع الثاني وما يتعلق به الأحكام العملية وهو طهارة البدن، طهارة البدن. وهذه الطهارة معناها كما سبق بيانه هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نرفع الحدث الأكبر والأصغر بالماء أو بما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب. وزوال الخبث وهو النجاسة الحسية. فالحدث نجاسة معنوية تزول بالماء أو ما يقوم مقام الماء، يعني ترفع بالماء أو ما يقوم مقام الماء. والخبث نجاسة حسية تزول بالماء أو بأي مائع غير الماء. المهم حصول زوال هذه النجاسة الحسية. فقال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. ثم ذكر هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي حرص على مجامع الخير وعلى جوامع الكلم. من ذلك قوله: الطهور شطر الإيمان، لأن الإنسان جسد وروح، أما الروح فمحلها القلب ومدار على صلاح القلب، صلاحها صلاح القلب، وأما البدن فطهارته تكون بالطهارة الحسية. فالطهور شطر الإيمان الذي يعنى بالإنسان جسدا وقلبا وروحا. قال: والحمد لله تملأ الميزان. هذا في بيان فضيلة الحمد. تملأ الميزان، أي ميزان؟ ميزان الأعمال يوم القيامة، أجرا وثوابا. الحمد لله بس تملأ الميزان. يا بس طبعا الحمد باللسان والحمد بالقلب وبأن يعمر القلب بمحبة الله وبالاعتراف بنعمه سبحانه وتعالى على الإنسان. الحمد الذي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بأنواع المحامد كلها والتي لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله، سبحان الله والحمد لله. فسبحان الله فيها التنزيه والحمد لله فيها الاعتراف بالنعم. نعم. وجوب الطهارة للصلاة. قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد. قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. النووي قال ايه وكنت على البصرة؟ فمعنى قال الامام النووي رحمه الله تعالى فمعناه انك لست بسالم من الغلول. لست ايه؟ بسالم. لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوم. والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع. تمام. كلام جميل. نعم. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعو للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة، والله أعلم. كلام جميل صح. يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله ابن عامر، كان وليا على البصرة، حينما جاء يعود ابن عمر قال له ألا تدعو الله لي ابن عمر؟ وهذا يعني فيه التوسل بدعاء الرجل الصالح، الحي الحاضر. فرجل تحته على الصباح دخل يعودك وانت مريض وتوسلت بدعاء ادعو الله لي كذا، لا بأس ولا حرج، وتركه اولى. وأن يدعو الإنسان ربه بنفسه هذا أولى. ولهذا فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أعده من السؤال غير المشروع، يعني هو جائز لكن السنة في غيره أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى مباشرة، ولكن لو أن إنسانا طلب من إنسان هذا فهذا جائز، هذا جائز، لكن بشرط أن يكون إيه؟ حيا حاضرا، ما يكونش غائب، يعني حي غائب. أنت الآن مثلا دلوقتي تقول أدعو لي مثلا يا شيخ فلان هو في مصر الآن، هذا شرك أكبر، لأنك تنسب إليه صفة السمع الواسع المحيط الذي لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. لابد يكون حي وحاضر، هذا في الدعاء. نعم قال تنسل أخي من دعائك، هذا وكان في ضعف، لكن هو أمثاله في أصح منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا لقيت ويسا القرني فأطلب منه الدعاء وغير ذلك. هذا محمول حيث ويس على إظهار فضل ويس لمن قضى خاصة لويس، و ما ثبت من أثار أخرى فمحمولة كما قال شيخ الإسلام على ما إذا أراد الإنسان أو نوى الإنسان نية النفع لأخيه. يعني بقول لك ادعي لي وطلع عمر مثلا ادعي لي ونيتي إيه؟ أن تنتفع أنت، لأن من دعا لأخيه بظاهر الغيب وكر الله سبحانه وتعالى به ملكا يقول ولك إيه مثل ما قلت، يبقى قصد كده. إنما النفع المجرد المحض لي فلم يرد هذا، لم يرد. فقال ابن عمر إني سمعت رسول الله، وهذا في بيان أن بضاعة النبي بضاعة الصحابة كانت دائما إيه؟ بضاعة أثرية. إني سمعت رسول الله يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من إيه؟ من غلول. والغلول ما يؤخذ من الغنائم ومن أموال المسلمين، فكأن هذا كان عنده تساؤل في هذا الأمر، طلع عليه ابن عمر. وإلا ابن عمر أيضا ما يقول هذا جزافا، ولكن على طلع على أحوال أو كان على غالب ظني هذا الأمر، ف امتنع عن الدعاء وقال له هذا الحديث من باب تحفيزه على التوبة والإنابة والرجوع والتخلص من حقوق العباد لو كانت قبل الممات، وهذه مصلحة قد يصنعها العالم، ومثلها فرق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أصحاب المعاصي، مع أنه ما منع الصلاة بإطلاق، قال صلوا. فقد يكون في بعض الأحوال يحتاج الداعية إلى مثل هذا التشديد لمصلحة يراها، لمصلحة يراها، وليس معنى هذا أنه لا يجوز الدعاء لأصحاب المعاصي. بل هنا اللي قال النووي رحمه الله تعالى، بل المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه أنهم كانوا يدعون للكفرة والعصاة. ألف الصدق. طب للكفرة بالهداية، بالهداية. طب للكفرة يجوز؟ يجوز الدعاء للكافر؟ نعم يجوز الدعاء للكافر إذا كان يطمع في إسلامه. وبوب البخاري على ذلك، قال باب الدعاء للمشركين، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوثا، ودعا النبي لأمي أبي هريرة رضي الله عنها. وبوب بابا آخر أيضا، قال باب الدعاء على المشركين، على، وهذا محمول على من اشتدت وطأتهم وعظم شرهم. فهذا حال وهذا حال. فندعو لأصحاب المعاصي أن يتوب الله عليه، فيش إشكال. لكن إذا كان بعض الأحيان الإنسان يمتنع، ماذا يقول واحد والله ادعي لي وشرب خمر أو كذا، وفي موضع يعني ابتلاء يقول ادعو لي مثلا، فيفتح له باب التوبة فيقول ولا يدعو له من باب تحفيزه، يقول أدعو لك وأنت مثلا قد أخذت وأكلت كذا وشربت الخمر وكذا، هذا إثم عظيم، ويمتنع من باب حث هذا على التوبة والرجوع والإنابة، لا بأس ولا حرج. نعم. الشاهد من الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، يعني بغير وضوء، والنبي قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فمن صلى بغير وضوء ولا تيمم وهو قادر على يعني الوضوء بطلت صلاته، والصلاة لا تصح إذا الطهارة شرط في صحة الصلاة. وهل لو انتقض وضوء في الصلاة يتم؟ لا يخرج. وماذا لو أتم؟ أما الجمهور فعلى هو الصلاة باطلة باتفاق، لكن أما الجمهور فهو آثم وعليه التوبة إلى الله، وقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وذهب أبو حنيفة إلى كفره، لأن هذا مستهزئ برب العالمين سبحانه وتعالى. طب واحد إمام مثلا والله يا شيخ يعني مستحي صراحة أطلع من قدام الناس يعني كده، نقول تستحي من الناس ولا تستحي من رب الناس؟ يعني ماذا عسى أن يقول الناس؟ أو لك يقول الناس إيه؟ ما شاء الله تبارك الله هذا الرجل والله يحسبه على إخلاص وصدق. يا سلام، يطلع من الصفوف كده ولا يجامل، هكذا سيقول الناس، خيف من الناس. هذا الذي سيقوله الناس، هذا الذي سيقوله الناس. نعم. ما في سلام إلا في ختام صلاة شرعية، لا يخرج الإنسان من صلاة ناقصة بسلام، إنما يخرج بالسلام من الصلاة التامة الكاملة. لكن أي خروج من الصلاة من صلاة ناقصة لا يخرج منها بسلام، يخرج منها وخلاص. الدعاء على كافر بعين والدعاء على مسلم بعين يجوز، ظالم على مسلم ظالم وشر مستطير ادعو عليه باسمه، قول لعيالك ادعو عليه، فضلا بقى عن كافر. لكن في فرق بين الدعاء واللعن. اما الدعاء فنعم عين بليس، اما اللعن فهل تعين ام لا؟ تعيين اللعن لاصحاب المعاصي، تعيين اللعن للكافرين، هذا فيه خلاف بين اهل العلم، والذي يترجح انه يلعن المسلم والكافر بنوعه لا بعينه، لان اللعنه فرض من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الصبح صلى الله عليه وسلم، ثم لما كان في الركعة الثانية دعا على سهيل بن عمرو لعن، قال اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام. فأنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا وأسلموا. ليس لك من الأمر شيء، فلعن المعين على الصحيح، وإن كان بعض العلم يرى جواز ذلك، على الصحيح كما رجع شيخ الإسلام أنه لا يجوز، لا يجوز حتى في الكافر لعنيه عينه، للإنسان لا يدري بما يختم إيه بما يختم. فالدعاء غير اللعن، أما الدعاء جائز أن تعين لمن اشتد إيه شره، وأما اللعن فلا تعين لأنك لا تدري بما يختم له. ينقص أجر المظلوم؟ لا ينقص أجر ليه، بل هي من الدعوات التي اعتنى الله بها. قال النبي لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذا إن الله يرد عليك، لا لا لا فعل مشروعا، استعاد برب العزة سبحانه وتعالى. طبعا طبعا تظلم الظلمة كاملة. نعم نعم اللهم لعن الروافض، اللهم لعن الشيعة. نعم لا بالاسم لا، لكن تدعو عليه بالاسم، طارة تدعو له بالهداية وطارة تدعو عليه حسب الذي يطمع في إسلامه، تدعو له بالهداية كما دعا النبي، والذي تخشى شره تدعو عليه. نعم إذا كان ظالما لا بأس، لكن الدعاء عليه متى يكون وأين يكون؟ على المنابر لا يجوز، على المنابر لا يجوز، فلو اشتد شره. أما لو كان أقل من ذلك فيدعى له، يعني أنت مخير، والله إن ظلمك في خاصة نفسك، إن ظلمك في كذا، فأنت مخير أن تدعو عليه وأن تدعو له، وأن تدعو له. لكن لو دعوت عليه لا يكون ذلك أمام الناس، لأن هذا يفتح باب فتنة، هذا يفتح باب فتنة، بل أمام الناس تدعو له، تدعو له، كما نقر عن فضيل وعن أحمد وعن غيرهما، لو كان في دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن مبارك لما أبى علي؟ قال لأنه إذا أصلح الله السلطان أصلح الله به العبادة والبلاد، وأما إذا دعوته لنفسي فأنا لا تتجاوزني. فقال عبد الله بن مبارك وقد قبل بين عينيه رحمك الله أبا علي، فإنه لا يقول مثل هذا غيرك. فلا بأس لو الإنسان دعا عليه اشتد ظلمه ودعا عليه في صلاته في جوف الليل أن يريح الله العبادة والبلاد منه، لا بأس، لكن ليس من منهج السنة والجماعة الدعاء عليه أمام الناس أو على المنابر، فهذا ليس من منهج السنة والجماعة. نعم. باب صفة الوضوء وكماله. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. وهذا في فضيلة الوضوء على نحو ما توضأ صلى الله عليه وسلم. ثم فيه أيضا بيان استحباب صلاة 2 ركعتين بعد الوضوء، وأن من صلى من توضأ نحو وضوء صلى الله عليه وسلم ثم صلى 2 ركعتين لن يحدث فيما نفسه بشيء يعني من أمور الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن غفر له ما تقدم من ذنب هذا الجزاء، وهذا الجزاء مرتب على عمل. وما العمل؟ هل هو الوضوء نحو وضوء صلى الله عليه وسلم، أو هو صلاة 2 ركعتين بعد الوضوء، أو هو وضوء نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاة 2 ركعتين ثم لم يحدث في 2 ركعتين نفسه بشيء؟ 3. والقاعدة عند أهل العلم أن الفضل المرتب على عمل لا يستحقه الإنسان بكماله اللي هو الوارد يعني في النص إلا بالإتيان بالعمل على نفس الصفة الواردة. عمل واحد يبقى عمل واحد، عمل مكون من أجزاء يبقى لازم الأجزاء. فغفر الله ما تقدم من ذنب دي مترتبة على 3 حاجات: على وضوء كوضوء صلى الله عليه وسلم، ثم صلاة 2 ركعتين بخشوع، هذا 3 بخشوع لم يحدث فيما نفسه بشيء. طيب ان توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي 2 ركعتين، ان توضأ صلاة 2 ركعتين ولكن حدث نفسه بشيء، له فضل ما يش له فضل له فضل، لكن الفضل المنصوص عليه لا، الفضل المنصوص عليه مرتب على عمل معين، لابد من وجود هذا العمل الايه المعين حتى يحصل هذا الفضل. ودي قاعدة في جميع ما ورد من فضائل الأعمال. الحديث الحسن الذي حسنه بعض العلم من صلى الفجر في الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى ثم يصلي 2 ركعتين كان لو كأجر حجة وعمرة تامتين. ده مرتب على نفس العمل، صلي يقعد في المصلى يعني في المسجد يعني يذكر الله ثم يصلي 2 ركعتين. طب لو صلى وقعد يذكر الله ومشى من غير صلاة 2 ركعتين له فضل؟ لا له فضل، بس مش الفضل المنصوص عليه هذا. طيب لو صلى الفجر ومشى له فضل؟ لا له فضل، بس مش الفضل المنصوص عليه. يبقى الفضل المنصوص عليه يكون على وفق العمل المنصوص عليه. طيب غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عام ما تقدم من ذنبه، هل يشمل الصغائر والكبائر ولا وخاص بالصغائر؟ خلاف بين العلم، فمن قائل الكبائر والصغائر، ومن قائل إنما هذا الفضل في الصغائر، لأنه ورد في النصوص أن الكبائر تحتاج إلى إيه؟ إلى توبة. قال ما اجتنبت الكبائر. ونقول فضل الله واسع، ولا نظن رجلا ستوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا نحو وضوء النبي ثم يصلي 2 ركعتين يجمع فيهما خشوعا وفي 2 ركعتين سيدعو بالمغفرة والتوبة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيفعل ذلك، إلا إذا كان بقى ذنبا يتعلق بحق الغير. لكن الذنوب العادية حتى ولو كانت كبائر معروف بين السجدتين تقول اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي، في سجودك تدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة، فيكون دي توبة ولا توبة؟ بل توبة يعني في 2 ركعتين بعض وضوء قد أسبغته، إلا إذا كان الذنب يتعلق بحق الآخر. يبقى ليس التوبة أمرا صعبا من الكبائر،